في الاصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، الحان احمد صدقي، واخراج انور المشري. يا حلو ناديني وشوف ما ناديني، يا حلو ناديني وشوف ما ناديني، يا حلو ناديني. حرير انتي والثوب على قدك، عندي حرير انتي والثوب على قدك، لومه جميل وردي باهي بلوم خدك، وش هلبة انا مخبيت تلك الفرح اهديك، وش هلبة انا مخبيت تلك الفرح اهديك، واشعل اناديلي واشعل اناديلي، احلو ناديلي. والنبي تشوف لي فرحه بكي عليا. ودي فرحه بتسر على حرير قلب، ودي فرحه بتسر على حرير قلب، فوق الجبين تسحر وتجند الخطاب، انتو جايا صراحة للعز والفرحة، انتو جايا صراحة للعز والفرحة، وليل مواويلي وللمواويلي أحلو ناديلي. والحته من جيب كام؟ من غير فلوس. يا رتبة الصران بين الملاح صفين، يا رتبة اختران بين الملاح صفين، عندي الحرير الوان تحفر في حضن العين، يرقص لك الغالي يم المقام عالي، يرقص لك الغالي يم المقام عالي، وراضي تقليلي انا راضي تقليلي، احلو ناديلي. هو سعوف عنده حاجة وحشة؟ فين الحريرة سعوف؟ والنبي يستاهل الخير، اسمه الأصيل وهو أصيل. أوف أوف، أتريه واكل عقول الناس كلها،

الشربه والغربه لين خبر العود للشوق مع الورده اللي غمر في البعد الشربه والغربه لين خبر العود للشوق مع الورده خليك مع المعروف كنت بعدوك بيه يا ماء من تقوم والظلمة واكدها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها يا ماء من تقوم والظلمة واكدها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها كلمة تساوي قلوب القلب لو ترضيه عزمنا لكم عنور المشهد برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى الحان احمد صدقي غناء كارم محمود وعباس البليدي واخراج انور المشري قام بالتمثيل السيده زوزو نبيل السيده رفيعه الشان مع صلاح منصور عبد الرحيم الزرقاني عبد الوهاب يوسف محمد الطوفي علي ابراهيم